بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقيل بل تقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين. البحث حول ميراث الخنثى وكيف يمكن أن يأخذ نصيبه من الترك. ذكرنا في الدرس السابق بعض الطرق لمعرفة إعطاء ميراث الخنثى. اليوم نبحث حول طريقة أخرى. هذه الطريقة تسمى طريقة التحقيق. طريقة التحقيق هي أن يفرض الخنثى مرة ذكرا ومرة أنثى، وبعد فرضه ذكرا وأنثى يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. فإذا القسمة بهذه الطريقة، يعطى نصف النصيبين، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. المصنف يبين لنا هذه الطريقة، فأصل المطلب وأصل المسألة ذكر وخنثى. لو خلف الميت ذكرا وخنثى، فنفرض الخنثى ذكرا ونفرضه أنثى. فإذا هنا عندنا ذكر، هذا أصل الفريضة، ذكر خلينا نشوف بعدين، نفرضه أنثى ونعطيه ويعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. إذن نفرض هكذا، نعمل مخطط الآن، نقول هذا ميت، أبناؤه هنا ذكر، هذا الثاني خنثى. الخنثى ماذا يفرض؟ يفرض مرة ذكرا والمرة الثانية أنثى. نصيبه، نصيب الخنثى، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. نفرضها بهذه الطريقة، ميت يخلف ذكرا وخنثى. الخنثى نفرضها تارة ذكرا وأخرى نفرضها أنثى. بعد هذا الفرض نعطيها نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. فلا بد إذن الفرض الأول، إذا فرضناها ذكر، الآن نأتي الفرض الأول وهو ذكر، هذا الآن ذكر، فتكون معناه يجتمع هنا عندنا إذا فرضنا الخنثى ذكرا، إذا فرضنا الخنثى ذكرا، إذا فرضنا الخنثى ذكرا، فمعناه ماذا يكون عندنا؟ تكون شوف، تكون الفريضة لذكرين، فتكون الفريضة الفريضة لذكرين، اللي هو الذكر حقيقي والخنثى. كيف الآن ذكر حقيقي وأنثى؟ فلا بد من أن نبحث عن مال له نصف ولنصفه نصف، فلا بد من البحث، يعني حتى نعرف نصيب الخنثى. ماذا قلنا نصيب الخنثى؟ نصف نصيب الذكر. فلا بد أن يكون لنصيب الذكر نصف، مو هكذا؟ فلا بد من وجود مال له نصف ولنصفه نصف. لماذا؟ ليعرف نصيب الخنثى منه. اقل عدد له نصف، اقل عدد له نصف ولنصفه نصف، هو الاربع. انتبه، اقل عدد، العدد اربعة، له نصف ام لا؟ ما هو نصفه؟ اثنين. ولنصفه الاثنان نصف ام لا؟ وهو واحد. واقل عدد، اقل عدد له نصف ولنصفه نصف، هو الاربعة، صحيح؟ نصفه اثنان، ونصف الاثنان كم؟ واحد، هو اربعة. طيب هذا اذا فرضنا الخنثى ذكر. طيب اذا فرضنا الخنثى انثى، هو نحن نعرف للذكر كم سهمان، مو هكذا؟ الانثى كم سهم للذكر؟ سهمان. وللانثى سهم، مو هكذا؟ طيب الخنثى ماذا تاخذ؟ الخنثى نصف النصيب، تاخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى، فمعناه من ثلاث. ونصيب الخنثى وللخنثى نصف نصيب، مو نصف النصيبين الذكر، سلام، ونصف نصيب الانثى، فمعناه من اين؟ ثلاث. لا، من الذكر تاخذ نصف نصيب الذكر سهم واحد، ونصف نصيب الانثى نصف سهم، مو هكذا تريد؟ الان صار سهم ونصف، مو يعني ثلاثة انصاف. نحن لا نبحث عن الكسور العشرية، نريد عدد صحيح. فثلث، هي تأخذ ثلث، نصيبها يزود عن نصيب الانثى بواحد، دائما نصيبها هنا، نصيبها يزيد، نصيب الخنثى يزيد عن نصيب الانثى بواحد، فمعناه يصير ثلاث، اقل من نصيب الذكر واعلى من نصيب الانثى. شايف؟ اقل من نصيب الذكر واكثر من نصيب الانثى. طيب ثلاثة. واذا فرضناه يعني الخنثى انثى، فلا بد من وجود مال له ثلث ولثلثه نصف، فلا بد من وجود مال له ثلث ولثلثه نصف، لأنه دائما نصيب الخنثى ثلث نصيب الذكر، ثلث نصيب الذكر، لما نقول ثلاثة يعني ثلث نصيب الذكر، نصيب الذكر للخنثى ثلث نصيب الذكر يصير، يعني لما تجتمع مع الذكر يكون لها الثلث. الآن أقل عدد له ثلث ولثلثه نصف هو ستة، وأقل عدد له ثلث ولثلثه نصف هو الستة. كيف هو الستة؟ ثلث الستة كام؟ الاثنين له نصف أم لا؟ ثلث الستة اثنان، والاثنان تنقسم إلى قسمين، فإذا اثنان وأربعة عندنا. طيب الآن بين الستة، الستة والأربعة، شوف مخرج الفريضة، مو ستة هذا وهذا شيء يسموه هذا أربعة، ومخرج فمخرج الآن مخرج الفريضة ستة وأربعة، والعددان ستة وأربعة هما مخرج أو مخرج الفريضة، هذان العددان يسميان بالمتوافقين، متفقان بالنصف. ما المقصود بالمتوافقين؟ هما مخرج الفريضة وهما متفقان بالنصف. بالنصف كيف متفقان بالنصف؟ اللي هو كم؟ اثنان. يعني الآن إذا نظرت إلى الاثنين والستة، الاثنين تفنى بالستة أم لا؟ تفنى، وهكذا تفنى في الستة، تفنى في الستة لا يبقى منها واحد، وتفنى في الأربعة أم لا؟ هذا يعني لا يجود ولا واحد بدون زيادة، ما في كسور، أحسن، بدون نقيصة. هنا ثلثان يكون ثلثان للستة ونصف للأربعة، ثلث للستة ونصف للأربعة، فهمنا الآن؟ طيب حتى نستخرج الفريضة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نضرب، لا مو ستة ضرب أربعة، نضرب هذا المخرجين الآن، نضرب أحد المخرجين، نضرب نصف أحد المخرجين، مو ستة، نصفها كم؟ ثلاث، وأربعة كم؟ اثنين. فإما نضرب ثلاثة في أربعة أو نضرب اثنين في ستة، واحد منهم، أي واحد تختار اختار، ها أي واحد اختار. فنضرب نصف أحد المخرجين، نصف أحد المخرجين ما هو؟ الاثنان أو الثلاث أو الثلاث، شايف؟ الاثنان أو الثلاث، نضربها أين؟ في تمام المخرج، في تمام مخرج الآخر، مخرج الآخر، ما هو مخرج الآخر؟ وهو الستة، الستة وهو ستة أو أربعة، أو أربعة، واحد منهم. أما تضرب اثنين ضرب ستة أو تضرب ثلاثة ضرب أربعة، تضربها. أما اثنان يعني اثنان ضرب ستة يساوي 12، أو نأخذ أو ثلاثة ضرب أربعة يساوي كم؟ في كلا الحالتين. طيب الآن إذا كان الفريضة فأصل الفريضة 12 على كل التقدير 12 أصل الفريضة، أصل الفريضة كم؟ 12. إذا كان كذلك نأتي إذا فرضناها ذكرا كم تأخذ؟ إذا فرضنا الخنثى ذكرا كم تأخذ؟ 6 مو نصف 12 الفريضة من ذكرين. انتبه إذا كان ذكرا ها. طيب الآن فإذا فرضناها ذكرا، فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان له 6 من كم؟ من 12 نصف، لأنه ذكران عندنا، ذكران ذكر يأخذ 6 والذكر الآخر ماذا؟ 6 من 12 النصف، أي النصف وهكذا. ها طيب وإذا فرضناها أنثى وللذكر مثل حظ شوف معناه نصيب الذكر كم يكون؟ 3 لأن سهمين بسهم، عرفت؟ وإذا فرضناها وإذا فرضنا أنثى نصيب الأنثى كم؟ مو سهم واحد؟ سهم واحد من 12 كم؟ يعني 4 للذكر، يعني معناه كم له؟ ولذلك ما انتبه ماذا قلت؟ 3 نصيب الذكر، انتبه لها 3 نصيب الذكر طلع هذا. فإذا فرضنا أنثى كان للذكر 8، ليش؟ لأنه شو؟ للذكر مثل حظ الأنثيين يعني سهمان، وأربعة لمن؟ للخنثى. طيب عاد الآن مرة نفرض ذكر ومرة نفرض خنثى، مجموع على الفرضين المجموع كم؟ 10. المجموع على كلا التقديرين على كلا الفرضين كم؟ 4 زائدا 6 يساوي كم؟ 10 مو هكذا؟ فكم؟ 10 نصفه على فرض ماذا؟ ونصفها نصف العشرة نصفها 5 على ماذا؟ 5 من 12 5 10 فيما إذا فرضنا الخمسة أنثى كم؟ نصفها 5 أي نصفها 5 من كم؟ من 12 للخمسة و7 نصفها 5 5 والباقي كم؟ 7 لمن؟ للذكر. الآن شايف بهذه العملية أصل الفريضة عرفنا، ضربنا نصف مخرج نصف أحد المخرجين بتمام المخرج الآخر صار 12. ال 12 على فرض أن الخنثى ذكر يأخذ 6 وعلى فرض أنه أنثى يأخذ 4، نجمع الأربعة مع 6 يصير المجموع كم؟ 10 10 5 منها إذا كانت أنثى مو هكذا؟ 5 من هذه تعطى 5 نصيب الخنثى من 5 من 12 وما تبقى 7. إذا جمعت 5 زائدا 7 كم يكون؟ 12. فأصل الفريضة 12. هنا ما في، ما اجتمعت هنا أنثى معهم، فقط ذكر وخنثى. فللذكاء فللخنثى خمسة نصيبه خمسة، وللذكر كم؟ سبعة. بس خمسة وذكاء، احنا ما في هاي ذكر فقط، هذا اصل الفريضة، ذكر وخمسة. وفرضنا مرة الخمسة نفرضه ذكر ومرة انثى، بس هذه. فكم يأخذ الخمسة من 12؟ خمسة. كيف عرفناها؟ لابد من جمع، لابد من جمع نصيبه، جمع نصيبه على تقدير كونه ذكرا، وجمع مع الفرض الآخر وهو على تقدير كونه أنثى، يطلع عندنا المجموع 10. فنصفها، نصف 10 5، يطلع 5 من أين؟ من أصل 12. 5 من 12 للخمسة، وما تبقى كم؟ ما تبقى 7 للزكاة. 5 زائدا 7 كم يكون المجموع؟ 12. هذا أصل الفريضة. هذا الآن يأتي، الآن الآن يأتي لسه بعد، هذا في هذا فقط فرض واحد. الآن كل الفروض التي قرأناها، معظم الفروض التي قرأناها في أصحاب الفروض ايضا يجتمعون مع الخنثى، ايضا يجتمع الوالدان مع الخنثى، تجتمع الاناث مع الخنثى، يجتمع الاعمام والاخوال مع الخنثى، يجتمع الابوان مع الخنثى، كل الفروض التي ذكرناها كلها ايضا تجتمع مع الخنثى. ونفس الطريقة هذه تستعمل ايضا في هذا الحساب. هذه الطريقة المعينة، هذه الطريقة المعينة، الطريقة المعينة التي يعتمد عليها، تفرضه مرة ذكرا ومرة أنثى، وتعطيه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. هذا هو، هذه هي الطريقة المعينة، تجمع له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. هذا طريقة معينة التي يبحث عنها هنا، هي الطريقة المعتمد. نعم. ولو كان عفوا وكيلة، بل تقسم الفريضة مرتين. هل تقسيم الفريضة الآن؟ شوف قسمناها مرتين، مرة فرضناه ذكرا ومرة فرضناه أنثى، هو واحد. مرة فرضناه ذكرا ومرة فرضناه أنثى. بل تقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة، من هو الذي يفرض؟ الخنثى. يفرض في مرة ذكرا كما فرضناه هنا، شايف؟ مرة هنا فرضناه ذكرا، والمرة الأخرى نفرضه ماذا؟ أنثى. وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين. نصف نصيب ماذا؟ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. وطريق ذلك مع الآن، كيف الطريق؟ الطريقة المتبعة في معرفة ذلك، طريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن، يمكن قسمة فريضتهما منه، فريضة الذكر الذكرين أو فريضة الذكر والأنثى، فريضة أقل عدد فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد الفريضتين. الآن ماذا فعلنا؟ شوف، بعدما طلعنا مخرج الفرائض، مخرج العدد 6 كام؟ كام مخرجه؟ مو ينقسم بالنصف؟ ها، طلعنا نصف احد المخرجين، 2 اللي هو للأربعة، و3 اللي هو للستة، نصف احد المخرجين نضربه في تمام المخرج الاخر. ويضرب مخرج احد الفريضتين في الاخر. مثال ذلك الان يبين من خلال المثال، يطبق هذا. خنثى وذكر، الان شوف، هذا ذكر وخنثى، ميت خلف ذكر ذكرا وخنثى، ماذا نفرض؟ نفرض الخنثى مرة ذكرا ونفرضها انثى. خنثى وذكر، فنفرضهما ذكرين، او تفرضهما ذكرين. ذكرين يعني شو الان؟ ذكر هذا حقيقي، والخنثى هنا فرضناه ذكر، هاي صارت مجموع شو؟ ذكرين. فاذا إذا فرضنا الخمسة ذكرا تكون الفريضة لأي شيء؟ لذكرين أم لأنثيين؟ لذكرين. عندنا ذكر حقيقي وذكر آخر اللي هو الخمسة، فرضناه ذكرا، وهنا ذكران، عندنا ذكران فنفرضهما ذكرين. إذا كان كذلك معناه لابد، لابد مو قسمة المال بين الذكرين مو بالنصف، ها مو نصيب، نصيب الذكر مو نصف، ها فنطلب مالا له نصف. هذا واحد، ليش؟ لأنه نصيب الذكر كان مو إذا فرضنا هكذا، إذا فرضنا ذكران، إذا فرضنا ذكرين مو حقيقيين، مو المال بينهما مناسبة، ها؟ طيب الآن ذكران، الفرض أنهما ذكران، فمعناه لابد من فرض نصف، عدد له نصف، مال له نصف. طيب الخمسة كم تأخذ؟ نصف نصيب الذكر، فلا بد أن نفرض لهذا النصف نصف، فلا بد من فرض لهذا النصف نصف أيضا. فأقل عدد له نصف ولنصفه نصف هو ماذا؟ أربعة. نأخذ أقل عدد مو أكبر عدد، أقل عدد، أقل عدد يمكن قسمته إلى نصفين، وقسم نصفه إلى نصفين أيضا هو العدد أربعة. الأربعة نصفها اثنان ونصف الاثنان واحد، هذا أول شيء. ولنصفه شوف، فتطلب مالا له نصف وهو للذكر، للذكر نصف، ولنصفه نصف، لنصفه ليش؟ لأنه نصيب ماذا؟ نصيب الخمسة. الخمسة كم تعطى؟ نصف نصيب الذكر، تعطى نصف نصيب الذكر. أحسن. فحتى نعرف نصيب الخمسة لابد من أن نفرض عددا أو مالا له نصف وهو نصيب الذكر، ولنصفه نصف وهو ماذا؟ وهو نصيب الخمسة. لأنه كما قلت القاعدة، ماذا تقول القاعدة؟ الخمسة ماذا يأخذ؟ نصف نصيب الذكر. الذكر معناه له نصف، ها؟ أحسن. والخمسة نصف نصيب الذكر، ولنصفه نصف. وإذا كان كذلك وهو أربعة، يعني أقل عدد، أقل عدد له نصف ولنصفه نصف كم؟ أربعة. أربعة وهو أربعة. ثم نفرضهما أو تفرضهما ذكرا وأنثى. الآن ماذا؟ الآن ماذا؟ ماذا فرضنا؟ الفرض الثاني فرضنا، هاي مرة هنا ذكرين، مو صحيح؟ ذكر زائد ذكر، هذا مع هذا ذكرين، الآن هذا مع هذا، معناه شو فرضنا؟ فرضنا الخمسة أنثى، فرضناه خمسة. إذا فرضناه خمسة لابد أن نفرض ماذا؟ أن نفرض عدد مال، نطلب مال له ثلث ولثلثه نصف. له ثلث، ليش له ثلث؟ طيب الآن لو فرضنا أن الميت خلف ذكرا وأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، مو هكذا؟ فمعناه أن الذكر له ثلثان والأنثى كم؟ لها ثلث، مو هكذا؟ فهنا ماذا فرضنا؟ ذكر، ها؟ ذكر وأنثى، وقلنا أن نصيب الخنثى كم؟ نصف نصيب الأنثى، فمعناه ماذا؟ إذا نصيب الأنثى ثلث، مو هكذا؟ انتبه، انتبه لي قندوز، انتبه بس حتى بين لك القاعدة التي أشتغل عليها. نحن الآن لو فرضنا ذكر حقيقي زائد أنثى حقيقية، كم نصيب الذكر؟ هنا المال كله كم؟ مثل ثاني ثلاثة أثلاث منذ ذكر مثل حظ الأنثيين معناها المال كم يقسم؟ ثلاثة أثلاث، يعني هذا المال جميعا سيقسم بهذه الطريقة ثلاثة أثلاث. هذا واحد، اثنان، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة أثلاث. ثلثان لمن؟ للذكر. وثلث لمن؟ للأنثى. فإذا الأنثى كم نصيبها؟ ثلث. للذكر كم؟ ثلثان. طيب نحن ماذا قلنا؟ إذا فرضناه الخمسة كم تأخذ من نصيب الأنثى؟ كم؟ نصف نصيب. وللخمسة نصف نصيب. كم الأنثى؟ نصف الثلث. فلذلك لذلك يقول ماذا؟ لابد من طلب مال له ثلث. ليش له ثلث؟ لأنه الثلث نصيب ماذا؟ نصيب الأنثى. ولنصفه ولثلثه نصف. لماذا لثلثه نصف؟ لأن الخمسة تأخذ نصف نصيب الأنثى، يعني نصف نصيب الأنثى نصف الثلث. ها نصف الثلث هذا مو الآن بينت لك بهذا الطريق بهذا الطريق. ها نصف الثلث سدسي نصف. فهكذا نحن نفرضها. فهمت الآن؟ ما فهمت شو مثلا حسين بيقول ها حبة بل الآن مو من ما فهم. لو فرضنا أن الميت خلف ولدا ذكرا وأنثى، مو خنثى، كيف يقسم المال بينهما؟ للذكري مثل حظ الأنثيين، معناه للذكر سهمان وللأنثى كم؟ سهم، يعني مجموعها كم؟ معناها أنه ثلاثة أثلاث، صحيح أم لا؟ يعني للذكر ثلثان وللأنثى ثلث واحد، مو هكذا؟ طيب الخنثى كم نصيبها؟ نصف نصيب الخنثى، الأنثى نصف نصيب الأنثى، يعني نصف الثلث. مو هكذا نصف نصيب مو مرة فرضناها ذكر، الآن خلصنا من فرض الذكر بعدين نجمعهم كلهم. الآن فيما إذا فرضناها أنثى يجمع مرتين يؤخذ مرتين، تأخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، لا أنها فقط تعطى نصيب الذكر إن كان معها ذكرا أو نصف نصيب الأنثى إن كان معها أنثى، لا تأخذ النصيبين الثلث. هل تخلينا بعدين خلينا فهمتم ولا لا؟ اللي ما يفهم بعد هذا البيان مشكلة، يعني ما فهمت ليش معنى أنتوا يعني طلطميت صايرين. لا لا بم مسألة بسيطة جدا، خنثى مرة نفرضه ذكرا ومرة نفرضه أنثى، يعني هذا هو. إذا فرضناه ذكرا الذكران لو فرضنا ذكرين واحد يموت ويخلف ذكرين حقيقيين كم يقسم كيف يقسم المال؟ نصف نصف، مو مناصفة؟ طيب فنصفه للذكر. هنا فرض الخمسة فرضناها ذكرا، الخمسة كم تأخذ نصيبها؟ ولك ويا الذكر كم تأخذ؟ نصف. لتنوني لتنوني تسوي لي نصف من هذا ونصف من نصف نصيب الذكر، وهذا واضح الآن نصف نصيب الذكر. فلا بد أن نفرض عددا له نصف ولنصفه نصف، أقل عدد نفرضه هو أربعة، هذا واحد. إذا فرضناها أنثى، لو فرضنا أن الرجل خلف ذكرا وأنثى حقيقيين، الذكر كم له سهمان، الأنثى كم سهم، معناها المال كم؟ ثلاثة أثلاث، ثلثان للذكر وثلث للأنثى. طيب الخنثى تاخذ نصف نصيب الانثى. ولك مو فرضنا الذكر هون، خلصنا من فريضه الذكر، خلصنا من فريضه الذكر، معناه يبقى عندنا فرض الانثى، فرض كونها انثى، مره نفرضها ذكرا ومره نفرضها انثى. هذه مساله واضحه جدا، اوضح الواضحك، مشكله يعني انتم ما فرضناه على كلا الفريضتين، الان نفرض ذكرا ونفرضها انثى. اذا فرضناها ذكرا لابد من فرض عدد له نصف ولنصفه نصف. لماذا؟ لانها تاخذ، لان الخنثى تاخذ نصف نصيب الذكر، هذا واحد. واقل عدد له نصف ولنصفه نصف هو ماذا؟ هو اربعة. هذا في فرض الذكر، في فرض الذكر. اما في فرض الانثى، اذا فرضناها انثى لابد من فرض الثلث، يعني لابد من فرض عدد له ثلث ولثلثه نصف. ليش؟ لان احسن، لانها تاخذ نصف نصيب الانثى، ونصيب الانثى هو الثلث. اكثر نصيب من الانثى. ها عاد الان اقل عدد له ثلث ولثلثه نصف، ما هو ماذا؟ هو العدد ستة. فعندنا اصبح اربعة وستة، مخرج الفريضة، مخرج الفريضة على تقدير كونها ذكرا اربعة، مخرج الفريضة على تقدير كونها انثى كم؟ ستة. الاربعة والستة عددان، هذان العددان متفقان متوافقان. معنى العددين المتوافقين انه اذا ضربتهما بالاثنين، يعني اذا نقصت اثنين اثنين اثنين تفنى الاثنين، هؤلاء متفقان بالنصف. كم ثلاثة فيها الان؟ مو اثنين ام لا؟ اذا قسمت ستة كم على اثنين كم؟ فمتفقان بالنصف، كلاهما ينقسم الى نصفين. الستة لها اثناء، الستة تنقسم على الاثنين والاربعة تنقسم على الاثنين، فهما متفقان، يسميان متفقان بماذا؟ بالنصف. الان نأتي فنضرب، من حتى نعرف شلون نضرب نصف احد المخرجين. نصف احد المخرجين ما هو النصف؟ هذا مخرج وهذا مخرج، ستة واربعة، هذا مخرج وهذا مخرج، هذا يسمى مخرج. نصفهما اما نصف الاربعة واما نصف الستة، واحد منهم نضربه بماذا؟ اذا اخذنا نصف الاربعة لابد ان نضربه بالستة، يكون المجموع 12. اذا اخذنا نصف الستة وهو ثلاثة لابد ان نضربه باربعة، يكون ماذا؟ ايضا 12، المجموع 12 على كلا التقديرين. 12 الان سهم ال 12، خلينا نشوف على فرض كونها ذكرا كم تاخذ من 12؟ مو نصف، ستة. على فرض كونها انثى كم تاخذ؟ اربعة، لانها ثلث، فنجمع ستة زائدا اربعة كم يساوي؟ عشرة. خمسة للخنثى وسبعة للذكر، خمسة زائدا سبعة كم؟ 12. خلص يعني ما ادري كيف انتو مسألة اوضح منها بهذه الطريقة. اذا ما دارسين انتو اخذت الرياضيات بس ما اخذت بهذه الطريقة، لانه هاي طريقة شرعية، هاي ما فيها عشري، ما فيها عشر اعشار، ما في، لانه الاعداد اما متوافقة واما متباينة. ان شاء الله يأتي لفروض اخرى، هاي ليس بهذا الفرض، في هناك فروض اخرى. ها؟ يعني في فرض مسألة اخرى هناك بعض المسائل يجتمع معها، اذا اجتمع معها زوج وزوجة او اذا اجتمع كيف ذكرون فشي اجتمع من؟ ها؟ مرة نفرضهما ذكرين وأنثى، ولك هكذا، هو هكذا الفرض، هكذا شو اسمه المسألة، هكذا تفرض ذكر خنثى انثى. اسمع لا تظل تسوي لي 100 ليره، ما عندنا العدد مجهول، عندك 10 ملايين، عندك 100 مليون، عندك مليار، مو 100 ليره. الخمسه هنا ماذا يفرض؟ الخمسه مره انثى ذكر، في كلا الحالتين ياخذ نصف نصيب الانثى ونصف نصيب الذكر، لكن اذا فرضناه ذكرا صارت الفريضة من اين؟ من ذكر وانثى. اذا فرضناه انثى صارت من انثيين وذكر. فاذا على الفرض الاول ذكران وانثى كم تكون اخماسا؟ خمسة، لانه كل ذكر له سهمان وللانثى سهم. اذا فرضناهم ذكورا معناه انثيان وذكر واحد، كيف تكون؟ صارت ارباعا، هذا للذكر سهمان ولكل انثى سهم واحد، كم صارت؟ ارباعا. في مسألة الارباع يصير المسألة بها كثر، تكون المسألة بها كثر، ولذلك لا يلجأ الى هذه الطريقة وانما يلجأ الى طريقة اخرى. أبو إن شاء الله لما نصل إليها، الآن تريتها يعني الآن دق الجرس، إذا تريتها أمري ها؟ لا طيب إذا سويتها إليك، إذا سويتها شلون؟ الآن إذا عملتها نظرت تعرف ماذا؟ نستخرج أقل مخرج، أقل عدد يخرج منه العدد سليما هو اثنان، لانه هنا تكون اربعا، معناه نضرب خمسة ضرب اربعة يصير 20، فيما اذا كانت اربعا يصير 20، لكن العشرين اذا اخذت منها نصيب الذكر ونصيب الانثى لا يبقى عدد صحيح بالنسبة الى الخمسة، فحينئذ ماذا تفعل؟ تضرب 20 ب2 بمخرج الفريضة يطلع عندك 40، ثم 40 في 3، مصيبة. بكرة ناخذها يا ابني. اللهم صل على محمد.